وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في الوصال، هل الإطعام حقيقي وما هي الأقوال في ذلك؟ الجواب أن الأمور المضافة إلى الله جل وعلا من الأفعال الأصل فيها ككل فهم للغة أن يفهم ظاهر الكلام، وظاهر الكلام هو ما يتبادر إلى الذهن، ذهن العربي، من سماع الكلام. والظاهر تارة يكون بأفراد الكلام وتارة يكون بتركيبه، والصحابة رضوان الله عليهم واصلوا الصيام فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسبب نهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المواصلة الإبقاء عليهم وعدم التكليف، لأن في الوصال مشقة ترك الطعام الذي به قوام الإنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما نهاهم قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فدل هذا على أن ظاهر الكلام أن الله جل وعلا يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسقيه. ومعلوم أن الإطعام والإسقاء، أن الإطعام والسقيا ليست بالأكل والشرب المعتاد، لأن هذا يفطر، فيكون إذن ظاهر الكلام دل على شيئين: الأول أن الإطعام والإسقاء، إطعام والسقيا، هذا حقيقي على ظاهره، وأنه طعام به يقوى البدن ولكن ليس عن طريق الفم. والثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس إطعامه من ربه جل وعلا بالأكل والشرب المعروف، لأنه بهذا يفطر الصائم. قال: الأقوال في ذلك متعددة، لكن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر الحديث، والحديث ليس من أحاديث الصفات، لكن هذا هو الذي يوافق ظاهر الحديث. إذا تضرر الناس من المطر واضطروا إلى الاستصحاء، هل يصلى لها صلاة أو يدعو الإمام في الجمعة؟ الاستصحاء هو طلب الصحو، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وهو يخطب فشكى إليه الحال، فدعا واستغفر، فخرجت سحابة مثل الترس فملأت السماء فأمطروا إلى الجمعة القابلة. ثم أتى رجل قيل لأنس: هل هو ذلك الرجل الأول؟ قال: لا أدري. فقال: يا رسول الله انقطعت السبل، إلى آخره. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وأشار بيده هكذا وهكذا وهكذا، فصار ما فوق المدينة كالجوب، يعني كالفتحة، من إشارة يعني تفرق السحاب، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فإذا احتاج إلى ذلك دعا الإمام في هذا، وهذا مشروع كما دلت عليه السنة. ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع كقوله: هذا فلان الواقف أمامه إن شاء الله؟ كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى كقوله: أكلت إن شاء الله؟ وثم سؤال ثاني: المشيئة في استعمال المسلم لها على درجتين: الأولى أنه يقصد بها حقيقة التعليق، يعني أن ما سيفعله معلق بمشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. فإذا كان الأمر يعلق على المستقبل فإنه يتأكد استعمال المشيئة يعني أن يعلق الأمر على مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والدرجة الثانية أن تكون إن شاء الله لتحكيد تحقق الأمر بمشيئة الله، يعني أن الأمر وقع ووقوعه ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة الله، فلا بأس أن يؤكد أي أمر وقع بأنه بكلمة إن شاء الله، ويقصد بها أنه تحقق وقع ووقع بمشيئة الله جل وعلا. وعلى هذا جاء في القرآن قول الله جل وعلا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، بعد أن دخلوا. وكقوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. السؤال الثاني: ما حكم الاحتجاج بالقدر؟ بالمناسبة في التعليق بالمشيئة، الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لما حض الناس على جهاد التتر فقال: إنكم منصورون. فقال له أحد القضاة: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني أنتم منصورون والنصر بمشيئة الله يتحقق. وهذا لأجل أن الله جل وعلا وعد عباده ووعده حق أن ينصرهم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، ونحو ذلك من الأدلة. السؤال الثاني: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المكروهات وترك المستحبات، مثل أن يترك الإنسان النوافل بعد الصلاة فإذا إشقى حاجه أحد قال هذا بقضاء الله وقدره؟ القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب، فإذا كان ثم فعل للإنسان فيه عيب من ترك فريضة أو فعل محرم أو من ترك نافلة أو فعل مكروه، فإنه لا يجوز أن يحتج على ذلك بالقدر، وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب. إذا أصيب الإنسان بمصيبة علق ذلك بقدر الله جل وعلا، لأنه بتعليقه بالقدر تطمئن النفس ويكمل الإيمان والهدى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما شاء الله كان، قدر الله وما شاء فعل. هذا في المصائب. أما في المعايب فإن هذا من وسائل الشيطان، لأن الاحتجاج بالقدر على المعايب ليس فيه في الحقيقة حجة، بل حجة على صاحبه الذي احتج به، لأن الإنسان مخير هل يعمل هذا أو يعمل الأمر الثاني، فكونه اختار أحد الأمرين بإرادته التي توجهت إلى أحد الأمرين وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين، فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج للخروج من التبعة، لأنه كان عنده إرادة. ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب لا ما بقي معنى للتكليف ولا للحساب، لأن هذا هو معنى قول الجبرية. ما الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة القرآن؟ وهل معجزات الأنبياء معجزة بنفسها كالقرآن أم لا؟ معجزات الأنبياء، ومنها معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم أنها آيات وبراهين ودلائل، فلفظ المعجزة لفظ حاد، ولهذا تارة يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور، لأنه ينتقل من استعمال العلماء لها في أحد معانيها أو في كثير من معانيها إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامة، وهذا ينتبه له، فإن كلام العلماء تقريب للحقائق، فإذا كان الاستعمال الاصطلاحي لهم في الألفاظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة فينبغي أن يجعل بقدره، وألا يزاد على ما استعملوه فيه. ولهذا لفظ المعجزة كما ذكرنا لكم لم يأتي في القرآن ولا في السنة، وإنما فهم ذلك فهما، وهذا الفهم صحيح إذا قدر بقدره الشرعي ولم ينتقل عنه إلى ما لم يأتي به دليل. فلهذا نقول آيات الأنبياء والبراهين الدالة على صحة رسالاتهم وعلى أنهم مرسلون من عند الله وأن ما جاءوا به حق، هذه كلها دليل صدقها في نفسها، لأنها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعا. فكل معجزة، كل آية، كل برهان اقترن بدعوى النبوة فهو خارج عن قدرة الإنس والجن جميعا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأنبياء والمرسلين. لأننا نقول إن كل نبي يخاطب به، يعني يخاطب برسالته الإنس الذين بعث فيهم، وكذلك يخاطب برسالته من سمع رسالته من الجن. فلهذا يقع الإعجاز وتقع الحجة بأن تكون الآية والبرهان خارجا عن مقدور الإنس والجن جميعا، وهذا هو في آيات وبراهين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وكذلك في القرآن، فكلها آية وبرهان حجته في نفسه قاطع في نفسه لمعارضة المعترض. وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. نكتفي بهذا، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بذلك كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة رؤية الرب جل وعلا في الجنة، ورؤية الله جل جلاله في جنات النعيم هو أعلى، بل هي أعلى ما يلتذ به أهل الجنة. فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية وجه الله جل وعلا، وذلك لأنه منتهى الجمال، ولأن في الرؤية الرضا، ولأن في الرؤية الإكرام، ولأن في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه جل وعلا. فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب جل وعلا، يعني أنها شيء من جمال الصفات، كما أن رحمة الله جل وعلا منها جزء يتراحم به الناس، وكذلك جمال الحق جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجود، فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها جل وعلا من جماله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المتعلق من جمال المخلوقات في الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة، فإنه ليس بشيء عند رؤية والتلذذ بمن أفاض ذلك الجمال وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه. ولهذا قال من قال من أهل العلم: إن الرؤية لله جل وعلا هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تعبد العابد، فإن أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم جل وعلا، كما قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الرحمن فاكتست الوجوه نظرة وجمالا وبهاء وحسنا، تبارك ربنا وتعالى. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، يعني أن الرؤية ثابتة وهي حق لا مرية فيه ولا شك فيه، وهي حق لأهل الجنة، فأهل الجنة يرون ربهم جل وعلا ويتلذذون بذاك النعيم. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، فنفى الإحاطة لأن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فرؤية الله جل وعلا رؤية عيان، لكن لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا رؤية، كما لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا علما، ولا يحيطون به علما، ولكن أصل العلم بالله جل وعلا ثابت. وكذلك الرؤية لا يحاط بها فلا تدرك، لا تدرك الرب جل وعلا الأبصار، لا تدركه الأبصار، لكن أصل الرؤية موجود. فالمنفي إذن في الآيات الإحاطة، وهذا ليس في الرؤية وحدها، ولكن في كل صفات الله جل وعلا، فإن الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علما ولا يحاط بالله جل وعلا إدراكا ورؤية. قال: ولا كيفية، يعني لا تكيف رؤية الناس لربهم جل وعلا، وإنما هي حق على ما جاء في الأدلة. والكيفية منفية، لأن رؤية الناس لله جل وعلا، يعني بالناس المؤمنين في الجنة، فإن رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة تبع لصفاته، وصفات الرب جل وعلا لا تعرف كيفيتها. فرؤية الرائي للرب جل وعلا في ذاك النعيم، في دار النعيم والخلود والحبور والسعادة، ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية، لأن الله جل وعلا في علوه لا يعلم كيف ذلك، ولأن الله جل وعلا في رؤية الخلق، في رؤية المؤمنين إليه، لا تعلم كيفية ذلك، ولأن الله جل وعلا في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تعلم كيفية ذلك. فربنا أعلى وأعظم مما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه المتوهم. فلذلك نثبت الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية، لكنها رؤية بالعيان، رؤية بالعينين، ليست رؤية قلب، وإنما هي رؤية عينين، كما سيأتي ذلك في الأدلة. وكما استدل المصنف رحمه الله بقوله: كما نطق به كتاب ربنا، ذكرنا لكم أن هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرا، أن ينسب القول والنطق والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب جل وعلا. فقوله كما نطق به كتاب ربنا لا بأس به، ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والأئمة. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب جل وعلا، وأن وجوه من رأى الرب جل وعلا ستكون ناظرة، يعني حسنة بهية تعلوها النضرة والنضرة، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نضر الله وجه امرئ، أو قال نضر الله امرؤا، نضر الله امرأ وامرؤا سمع مقالتي فأداها كما سمعها الحديث. دعا له بنضارة الوجه، يعني بالحسن والبهاء والزينة والجمال، وهذا إنما هو لأهل الإيمان. وجوه يومئذ ناظرة، يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناظرة حسنة بهية، وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى الرب جل وعلا، يعني رائية ربها جل وعلا، تنظر الوجوه إلى الرب جل وعلا. ووجه استشهاد المصنف بهذه الآية، آية سورة القيامة، من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن النظر عدي بإلى، وتعدية النظر بإلى تفيد أن معناه الرؤية، كما سيأتي بيان ذلك في المسائل. قال ناظرة إلى ربها، وناظرة والنظر يأتي لمعان، فإذا عدي بإلى كان المراد رؤية العيان. الوجه الثاني أنه جعل النظر إلى الرب جل وعلا مضافا إلى الوجوه، فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالوجوه ناظرة إلى ربها. ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان. الوجه الثالث أنه قال يومئذ ناظرة، والنظرة وهي الحسن والبهاء والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان، هذا إنما يكون بالرؤية لأنها منتهى النعيم واللذة، لا بالانتظار الذي لا يدرى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك. فكون الأوجه بالنظر صارت ناظرة، يعني حسنة بهية، دل على أن هذا إنما هو الرؤية، لأنه أثر الرؤية. وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب جل وعلا ينظر وجهه، بل من المنتظر من يكردس في جهنم والعياذ بالله. وسيأتي مزيد بيان لأوجه الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعليه. تفسيره يعني تفسير النظر إلى الرب جل وعلا على ما أراده الله تعالى وعليه. التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير، وذلك أنه جعل الرؤية حق، ونفى في الرؤية التي هي حق ويثبتها الإحاطة والكيفية، فدل على أنه يثبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. فلما نفى الإحاطة والكيفية دل على أن قوله الرؤية حق لأهل الجنة أن الرؤية على ظاهرها. وهذا هو المعنى الأول للأشياء، هو المعنى المتبادر للذهن. في الصفات نقول هذا على ما يتبادر إلى الذهن، فصفة الرحمة معروفة، وصفة الكلام معروف إلى آخره. والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية، فإن تمام المعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله، على من وقف هنا فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. فإذن تفسير النظر إلى وجه الله الكريم، تفسير النظر إلى الرب الكريم جل وعلا بتمام معناه لا نعلمه، تفسيره على ما أراده الله تعالى هو حق، وتمام المعنى لا نعلم كيف ذلك، هل كيف تعطى العيون القدرة. النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: أرأيت ربك؟ قال: نور، أن أراه. وقال: رأيت نورا، كما في الصحيح من حديث أبي ذر. وموسى عليه السلام سأل ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال طائفة من السلف: كشف الله جل وعلا من الحجاب قدر هذه أنملة واحدة فساح الجبل، فلم يتمك، فردت الرؤية، طلب الرؤية على موسى لأنه لن يقدر على ذلك. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا الناس ليس عندهم القدرة على الرؤية، فكيف تكون عندهم القدرة على الرؤية؟ وكيف تكون قواهم؟ وكيف تكون قدرهم؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال تكون الرؤية وتفسير ذلك على تمام معناه؟ هذا كله لا يعلم، كما قال: وتفسيره، يعني بتمام معناه، بما يزيد على إثبات الرؤية وأنها حق، على ما أراد الله تعالى وعلمه، لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين كما ذكر بعد ذلك. وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الصفات، صفات الرب جل وعلا، أنهم قالوا: أمروها كما جاءت، لا كيف ولا معنى. وهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم، يعني الإمامين، يعنون بذلك التأويل، لا كيف فلا نكيف الصفات، ولا معنى لا نثبت المعنى بل نفوض المعنى والكيفية. وهذا ليس بمراد، بل المراد من قولهم لا كيف ولا معنى أن إمرار الصفات كما جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام، لأن الصفة لا تثبتها إلا بما دل عليه ظاهر الكلام. ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحى إليها المجسمة، ونفي المعنى بقولهم لا كيف ولا معنى يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة الذي يخالف ظاهر الكلام ويخالف الإمرار كما جاءت. فإذن الإمرار كما جاءت بما يفهم، فمن كيف فقد صار مجسما أو صار مكيفا، ومن تأول المعنى فقد دخل بما يخرج، دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. لهذا قول القائل لا كيف ولا معنى يعني لا كيف كما يقول المجسمة، ولا معنى كما يقول المؤولة بما يخرج تلك الأحاديث والآيات، بل تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات صفات الرب جل وعلا والأمور الغيبية بعام. وهذا كما قال هنا تفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا بالتواتر، عد ذلك متواترا في أكثر من 20 حديثا جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية، بأحاديث متنوعة مختلفة في ألفاظها وفي طرقها عن عدد كبير من الصحابة، فهي متواترة. ولهذا كفر طائفة من أهل السنة من أنكر رؤية الرب جل وعلا، لأنه إنكار للمتواتر من القرآن وللمتواتر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، يعني نخرج هذا الظاهر بتأويل، ولا متوهمين بأهوائنا بما يجعل للرؤية كيفية معينة، فنثبت الرؤية بكيفية أو لأجل الكيفية ننفي الرؤية، كما ذهب إليه المعتزلة وكما ذهب إليه المجسمة. فالمعتزلة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فنفوا، والمجسمة توهموا أن الرؤية تكون بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية. إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الماتن رحمه الله تعالى، ففي هذه المسألة العظيمة، مسألة الرؤية، مسائل. المسألة الأولى أن المؤمن في تعلقه بربه جل وعلا، في عبادته سبحانه بأنواع العبادة القلبية والعملية، يرى أن الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام، لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه ومتعه بملاذها وحبورها وسرورها، وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. ومن أحب تعلق بالمحبوب، وإذا تعلق القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه، متمتعا بلذة النظر إليه ومحادثته وتحيته، كما قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا أعلى أنواع التمتع، والقلب إذا خشع لله جل وعلا وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة وعلم أن هذه من اللذات الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة، فكيف بأعظم اللذات وهو رؤية الرب جل وعلا، وهي الغاية كما ذكر العلماء التي شمر إليها المشمرون الذين تعلقت قلوبهم بالرب جل وعلا. المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة جعلوا الرؤية حق، والرؤية بالعينين، وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية، ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه. ومن الأدلة على أن الرؤية حق قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. وقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ونحو ذلك من الأدلة. وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقاء الله جل وعلا كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله سبحانه، كقوله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فسرها طائفة من العلماء من السلف فمن بعدهم بأن لقاء الله برؤيته، وهو المعروف لغة. وكذلك في قوله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، قال ثعلب وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين أجمع أهل اللغة، قال أجمع أهل اللغة على أن اللقيا ها هنا هي الرؤية، وذلك لأنه لا يمكن ملاقات وتحية وخطاب في اللغة إلا برؤية. والأدلة على ذلك متنوعة، في كل دليل فيه ذكر الرؤية لله جل وعلا أو فيه ذكر اللقاء أو ما فسر بالسنة بلقاء الله برؤية الله جل وعلا. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جدا بلغت مبلغ التواتر، فمنها قوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. والحديث الآخر قال فيه عليه الصلاة والسلام هل ترون الشمس في وسط النهار هل تضامون فيها؟ قالوا لا. قال هل ترون القمر ليلة البدر هل تضامون فيه أو تضامون فيه؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كما ترون الشمس وقت الظهيرة لا تضامون فيها، وكما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون فيه. وفيه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الزيادة في حديث طويل الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا في الباب قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الجنة جنتان من ذهب وما فيهما وجنتان من فضة وما فيهما وليس بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب. نسأل الله سبحانه من المن والكرم برؤيته جل وعلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامنا، وأن نلقاه وهو راض عنا سبحانه إنه جواد كريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة، واضح الدلالة، ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر، لأنه بتكاثرها وتواردها بلغت مبلغ القطع بهذه المسألة، بحيث إن المسألة ليست بخفية، حتى قال الإمام أحمد لمن قال له إن فلانا ينكر رؤية قال كافر كافر، يعني لأن هذه لا تحتمل التأويل وليس ثم فيها شبهة. المسألة الثالثة أن قول أهل السنة في الرؤية أن الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام. واختلف أهل السنة في رؤية الله جل وعلا في الموقف، هل هي للمؤمنين وحدهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا، على ثلاثة أقوال، وكل الأقوال في مذهب أهل السنة، يعني قال بها طائفة. وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إن الخلاف في هذه المسألة، يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرون، هل يراه المنافقون أو لا يرون، لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، بل الأمر فيها خفيف، هذا نص عبارته. والمذاهب فيها كما ذكرت لكم ثلاثة، فجمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة، وقال طائفة، وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. قول الثالث أن الرؤية للجميع للمؤمنين والمنافقين والكفار، واستدلوا على أن الكافر يحجب، استدلوا على ذلك بأن الكافر يحجب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا فكونه حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا، لأن الكلام في الآخرة، وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب جل وعلا. وهذه الأقوال جمعت النظر في الرؤية، ويظهر لي أن رؤية الرب جل وعلا نوعان: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم. والنوع الثاني من الرؤية رؤية حساب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال إنها مرادة في حديث المنافقين في ما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يأتي الأمة وفيهم منافقوها، ثم يأتيهم في الصورة التي في غير الصورة التي رأوها من قبل، ثم فيأمرهم بالسجود فلا يسجدون، يقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا، ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق فيعرفونه فيسجد المؤمنون، ويبقى من لم يكن يسجد مخلصا في الدنيا فيعود يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب، وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه لأن الحديث دل عليه. فإذا الرؤية التي نقول إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم والتلذذ، وفي ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله جل وعلا للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل يقولون إن الكافر لا يرى الله جل وعلا، لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى، لأن الكافر محل العذاب والنكال. وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، بأن هذا استدلال بالمفهوم، بمفهوم يومئذ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤية، وكذلك محجوبون في الآخرة عن الرؤية. وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم، كما قال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ففي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. المقصود من رد الاستدلال أنه ليس كلمة يومئذ ليس لها مفهوم، لا نفهم منه أنهم حجبوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك، يعني قبل الحجب يومئذ لم يكونوا محجوبين، بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين، لكن توعدهم وبين حالهم بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم، فحجبوا ثم صاروا صالين للجحيم. المسألة الرابعة في مذاهب الناس في الرؤية، المذاهب فيها متعددة، منها يعني من خالف قول أهل السنة أشهرها مذهبان: مذهب من منع الرؤية وتأول كل النصوص الواردة في ذلك، وهم المعتزلة قبلهم الجهمية والخوارج بعامة والإمامية من الروافض، بل الروافض بعامة، لأن الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة. وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. الثاني المشهور من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى جهة وإنما تكون إدراكا، وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحى نحوه. فردوا قول المعتزلة بأن الرؤية ممتنعة بإثباتها، ووافقوهم في أنه ليس على العرش رب، وأن الله سبحانه ليس في جهة، في جهة العلو، فقالوا الرؤية لا إلى جهة. وكيف تكون رؤية إذن وليست إلى جهة؟ أما قول المعتزلة والخوارج، ويشهر هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض والزيدية والإباضية من الخوارج، ويستدلون له. من أدلتهم قوله جل وعلا حين سأل موسى عليه السلام الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخره. قالوا وجه الاستدلال أنه نفى رؤيته لله جل وعلا، وموسى الكليم أحق الناس بالرؤية، والنفي بلن يفيد التأبيد. والجواب عن هذه الحجة التي أدلى بها أوائل المعتزلة ومن شابههم إلى يومنا هذا أن النفي بلن في اللغة لا يفيد التأبيد، وإنما يفيد النفي المجرد. وأما من قال إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو فإنه باطل، ورده ابن مالك في الكافية الشافية بقوله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ورده أيضا ابن هشام في أوضح المسالك قال ولا تفيد تأبيد النفي خلافا لمن قاله. ويدل على ذلك أن الله جل وعلا قال ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، فقال ولن يتمنوه أبدا، فنفى بالتأبيد بكلمة أبدا وباستعمال لن نفى التمني، وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة. قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يعني ليميتنا ربك قال إنكم ماكثون. فدل على أن نفيهم بلن وبكلمة أبدا لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معا. فإذا أفاد أولا أن قوله لن يتمنوه أبدا أنه لما استعمل أبدا دل على أن لن لا تفيد التأبيد، والثاني على أن كلمة لن لم تفد التأبيد لأنهم تمنوا الموت في الآخرة، فدلت على أنها تفيد النفي في الدنيا. ومن أدلتهم أنهم قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار وهو أصله، وليس أصل النظر الرؤية، فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. فقوله جل وعلا فهل ينظرون إلا، يعني فهل ينتظرون، وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة الفرج. ويستدلون عليه بقول الشاعر وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. ناظرات إلى الرحمن قالوا معناها منتظرات. وهذا القول بالاستدلال بمعنى النظر والإتيان عليه بهذا الشاهد اللغوي ليس على ما قالوا، وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جدا، فيكون للفعل معان متعددة مختلفة بأنواع التعبير، ومنها فعل انتظر ونظر، ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرة. وتبيين ذلك أن يقال كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة أن كلمة النظر وما اشتق منها تارة تتعدى بنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون معناه الانتظار، وتارة تتعدى بفي فيكون المعنى التفكر والاعتبار، وتارة تتعدى بإلى فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب السياق، لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى وتكون رؤية ويكون انتظارا بلا رؤية، لا يمكن ولم يأتي في أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى بإلى ويكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية، وقد يكون على قلة مع الرؤية الانتظار. وهذا له نظائر في اللغة يطول الكلام ببيانها. فإذا قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عد الفعل، عد اسم الفاعل ناظرة الذي يعمل عمل فعله، عد بإلى، دل على أن المراد الرؤية، وكونه أضاف هذه الرؤية للأوجه، للوجوه التي هي مكان، أضاف النظر إلى الرؤية التي إلى الوجوه التي هي مكان الرؤية، دل على أن الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. من أدلتهم أيضا قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الإدراك، ونفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. والجواب أن هذا غلط كبير، لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، فإنه قد ترى الشيء ولا تدركه، يعني لا تحيط به. فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء، ولو قلت لأي أحد يرى السماء هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها، فسيكون جواب كل أحد لا، يعني لا يدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يمكنه أن يرى. وكما قال جل وعلا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. ووجه الدلالة أنه نفى الإدراك، ومع نفي الإدراك أثبت الله جل وعلا الترائي وهو رؤية كل جمع للآخر، فقال فلما تراء الجمعان، هذا الجمع رأى الجمع وذاك الجمع رأى الجمع، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فقال موسى كلا، يعني لن ندرك، يعني لن يحاط بنا. فالإحاطة، نفي الإحاطة لا يستلزم أن تنفى الرؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية نقيض ما قال، وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية، وهو أن نفي الإدراك ليس كمالا، والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده. فربنا جل وعلا قال لا تدركه الأبصار، وذلك لكمال سعته سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغناه عن خلقه إلى غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب جل وعلا. فلا يقال إنه لا يدرك ويكون المراد كمالا إلا وأصل ذلك ثابتا، وهو أنه أنه في محل من يرى أو في محل الرؤية. مثال ذلك أنك لو قلت إنني لم أرى العقل ولم أرى الفهم ولم أرى القلب ولم أرى السمع ولم أرى الإبصار وهكذا الصفات، ولم أرى الرحمة ولم أرى الرأفة إلى آخرها، فإن نفي هذه الرؤية ليس كمالا في أن هذه الأشياء ترى، ولكنك عجزت، لأنك متى ما قلت في شيء إنك لا تراه أو لا تدركه رؤية فإنما يكون كمالا إذا كان في محل ما يمكن أن يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنها، فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، وإنما هلا هكذا وجد. كونك تنفي الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. فإذا دل نفي الإدراك عن الرب جل وعلا أن نفي الإدراك لأجل أنه عظيم جل وعلا فإنه يرى ولكنه لا يدرك. والإدراك ينقسم إلى قسمين: إدراك برؤية وإدراك بعلم. والإدراك بعلم نفاه الله جل وعلا في قوله سبحانه: ولا يحيطون به علما. وإدراك الرؤية نفاه الله جل وعلا في هذه الآية، وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، دل عليها قوله بعد النفي: وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فكونه سبحانه يدرك الأبصار يعني يراها، وخص الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي الإدراك السابق، فقال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلما قال لا تدركه الأبصار دلنا على أن المنفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة لا نشغلكم بها، معروفة، وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام، لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالأنات، تتأنى في فهم احتجاج أهل السنة. فإننا ولله الحمد بتجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة ويكون ثم فيها شبهة، لا في الأصول أصول صفات الرب جل وعلا ولا في الغيبيات بعام، لأن قولهم مبرأ من الهوى، لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين بآرائهم وقلوبهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يجيبون فيها على يحتجون بما ذكرنا ويردون حجج أهل السنة على حسب أقوالهم بتفسير النظر، كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة إلى آخر ما ذكرت لكم. لكنهم إذا أتت السنة والأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر، فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ردها، يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون إبانة ولا تفقه لهم قولا. قد سمعت كلام بعضهم، سمعته بأذني، وقرأت كلام بعضهم أيضا بعيني، فما أحسنوا جوابا ولا خلصوا إلى قول يردون به الأدلة من السنة. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل السنة: إن تأويل نصوص المعاد والبعث والقبر والصراط والجنة والنار ونحو ذلك، ما يحصل يعني في عرصات القيامة وما يحصل في السماء أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية، لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدت بأنواع من التأكيدات وعرض لها وبينت بأنواع من البيان، بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها على حقيقتها، حتى عند قول من يجيز القول بالمجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئك، فإن هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع. فإذا الحجة فيها قوية وقاطعة، وإنما هو الهوى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ولكن يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلي بحجته في تلك المسائل. أما قول الأشاعرة في المسألة، وهو أنهم قالوا يرى إدراكا لا إلى جهة، فإنه عجيب. فإن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة، يعني إلى عقلي وفهمي، خلافا لقول الشارح، إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى. بل الحقيقة العكس، من نفى الرؤية لأنه لا يثبت العلو، قال ما دام أننا لا نثبت العلو فالرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، الإنسان كيف يرى؟ لا بد إلى جهة يراه. أما يرى شيئا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله وليس بأعلى منه ولا أسفل منه، فكيف يرى وأين يرى؟ لا شك أن هذا العقل يرده. ولهذا نقول قول الأشاعرة إنه يرى لا إلى جهة، يعني لا يرى في جهة العلو، ويرى إدراكا، فإن هذا ولو كان إثباتا للرؤية فهو غير مقبول عقلا، والواجب ولا مقبول سمعا، والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثبات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون على ما أخبر الله جل وعلا، وأن الله سبحانه يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب فيرفعون رؤوسهم فينظرون إلى الرب جل وعلا، وأنه سبحانه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، وأن عرش الرحمن فوق الجنة يعني سقف الجنة، وهكذا في أدلة كثيرة. فمن نفى علو الرحمن جل وعلا وقال هو سبحانه في كل مكان، فكيف يقبل إثباته للرؤية؟ لا شك أن قول الأشاعرة عجيب، وليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة عقلية إلا شيئا واحدا، وهو أنهم أصلوا نفي علو الله جل وعلا وأنه سبحانه في كل مكان، وفرعوا عليه أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يرى لا إلى جهة، وهذا بعض. المسألة الخامسة، أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم جل وعلا عامة للإنس والجن، للرجال وللنساء، وللملائكة أيضا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة في الجنة، يعني طائفة منهم في الجنة، وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس ومن الرجال والنساء، ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن، وهذه فيها أقوال. فمن أهل العلم من قال إن الرؤية للإنس دون الجن، وهذا خلاف الصواب كما ذكرنا، لأن الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن، فمن دخل الجنة رأى. قال طائفة أيضا من أهل العلم إن الرؤية للرجال دون النساء، واحتجوا على ذلك بقوله جل وعلا حور مقصورات في الخيام، وأن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن من ذلك. والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم جل وعلا إذ كانوا من أهل الجنة. وأما الاستدلال بالآية فعجيب، لأن الآية أولا في الحور، والحور خلق ينشئهن الله جل وعلا إن شاء في الجنة، وليسوا من المكلفين في الدنيا. الثاني أن الله جل وعلا قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وقال جل وعلا في الآية الأخرى على الأرائك ينظرون. فنعيم من نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأرائك، فيتكئون وينظرون. وإخراج النساء من الاتكاء ضده الآية، فكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. لهذا نقول غلط من قال إن الرؤية للرجال دون النساء، فالنساء يرون ربهم جل وعلا كما يراه الرجال، لأنهم مكلفون متعبدون، والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعا، نسأل الله الكريم من فضله. باب فيه مسائل، نذكر مسألة مشهورة. المسألة السادسة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال. قول الأول من ينفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا يعني بعينه. قول الثاني من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. والقول الثالث توقف، والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا لكن هكذا قيل. أما القول الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، فهذا هو القول الذي عليه الجماهير. ولما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها إن قوما يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، فقالت عائشة لقد قف شعري، يعني وقف شعري مما قلت. وهذا مما يدل على تعظيم الصحابة لربهم جل وعلا، وأنهم قدروه سبحانه حق قدره، وأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم مهما علت وعظمت فإنهم يعلمون عظمة الرب جل وعلا وعظيم صفاته سبحانه وتعالى. قالت لقد قف شعري مما قلت. من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال نور أنا أرى. قوله رأيت نورا يعني الحجاب، فإن الله جل وعلا نور وحجابه نور. رأيت نورا يعني رأى الحجاب ولم يرى الرب جل وعلا. ولهذا في الرواية الثانية قال نور أنا أراه، يعني ثم نور حاجب فكيف أراه. وهذا هو الصحيح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعينيه، بل لا يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. وأما من قال إن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو المنسوب إلى ابن عباس، وقاله طوائف قليلة من الناس، فهذا بناء على آية سورة النجم، والاستدلال بها فيه نظر. أما القول بالتوقف فلا يصلح، لأن الحديث دال على نفي الرؤية مع كلام عائشة رضي الله عنها. نكتفي بهذا القدر، وثم مسائل كثيرة في رؤية الله جل وعلا نرجعها أو نطويها، والمسألة من أراد المزيد فيها فليراجعها في مضانها. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.